بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر، وهذه الدرجة هي الدرجة الثانية التي تشتمل على شيئين: مشيئة الله على عباده، وخلق الله سبحانه وتعالى لما يحدث من أفعال العباد. قالوا: هذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية، يعني غالب أهل القدر، فنفوا أن لله عز وجل مشيئة على عبده، فجعلوا العبد هو الذي يفعل ما يشاء، وقالوا: لا سلطان لله على عباده، عياذ بالله. قال: ولهذا سماهم ولهذا سماهم سلف هذه الأمة، ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس فرقوا بين الظلمة والنور، قالوا: الظلمة تأتي بالشر والنور يأتي بالخير. وكذلك هؤلاء القدرية فرقوا بين فعل الله وفعل العباد، فجعلوهما منفكين، ولا قدرة لله على فعل العباد، تعالى الله عن ذلك. والله يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقسم آخر أشار إليه المصنف بقوله: ويغلو فيها قوم، يعني يغلو في هذه الدرجة وهي الخلق والمشيئة. فقالوا: إن مشيئة الله قوية على العبد، فليس للعبد اختيار في فعل نفسه، فهو مجبور على فعل نفسه كالريشة في مهب الريح. لذلك قال المصنف: حتى سلبوا عن العبد قدرته واختياره، لأنهم غلوا في المشيئة وفي خلقه الله عز وجل لأفعاله. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، يعني هؤلاء الغلاة، وأحكامه مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك، حكمها ومصالحها، لأن من حكمة الصلاة أن العبد يأتي إليها باختياره وبمحبته لها طمعا فيما عند الله. وهؤلاء قالوا: إنه مجبور على ذلك، فكيف يحمد الله عز وجل وينعم من هو مجبور على ذلك الفعل؟ دل على أن الإنسان لم يغلب هواه، وإنما أجبر على ذلك. وكذلك في المعصية، من أشرك وزنى وسرق، قالوا: لن يعذبنا الله. لماذا؟ قال: لأننا مجبورون على ذلك الفعل. وهذا ذكر الله عز وجل في قوله: لو قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأونا ولا حرمنا من شيء، لكن مجبورون على ذلك. وأهل السنة أثبتوا لله مشيئة وخلق لأفعال العباد، وللعباد مشيئة وفعل، لكنه تحت مشيئة الله وفعله. مثال ذلك: القلم في يدك، أنت تحركه بمشيئتك، فدل على لك مشيئة ولك إرادة. إذا أردت أن توقف القلم فدل على أنك لست مجبورا على فعل ما تفعله، وإنما قدرة الله فوق قدرتك. فلو أراد المريض أن يكتب والله شاء مرضه لم يكتب، فدل على مشيئة الله فوق مشيئته. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.